الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، إنها قاعدة نبوية ربانية عظيمة الشأن، جليلة الثمرة، واسعة النفاذ في كل جانب من جوانب الحياة بلا استثناء، تحوي في طياتها أسراراً من الغيب الذي لن يعلمه ولن يحظى ببركته إلا أهل الإيمان بالغيب، أولئك الذين هم بكلام الله ورسوله يوقنون فيمتثلون ثم بحسن العاقبة يستبشرون. إنني أقصد هنا أيها الكرام تلك القاعدة العظيمة التي قررها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، قررها حين قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وإن للحديث بقية عظيمة، لكننا نقف اليوم مع هاتين العبارتين الجليلتين: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إن هذه الكلمات الشريفة تقول لك أيها المسلم: احفظ حدود الله، احفظ حقوق الله، احفظ الله في أوامره ونواهيه، احفظ صلاتك وسائر الفرائض من الاستهتار والتضييع والتفريط، احفظ جوارحك من أن تقارف ما نهى عنه المولى جل وعلا، ابذل وسعك في ذلك، جاهد نفسك، جاهد نفسك بأن تقتصر الجوارح ومن ورائها الفؤاد، يقتصرون في الوقوف عند حدود الله، وأن تستغني بما أذن الله وأباحه ورسوله ولم ينه عنه. فإن زلت بك قدم صارعت إلى الاستغفار وبادرت إلى طلب العفو من الواحد العزيز الغفار. احفظ مالك، احفظ مالك من أن تشوبه مصادر الحرام أو الشبهات، أو أن يسخر إلى فساد أو إلى ما يغضب الله تعالى، أو أن تكون فيه من المسرفين أو المتعالين. احفظ قلبك وروحك من أمراض النفاق والرياء والقسوة والغل والحسد ومن سائر الأدواء القلبية والروحية، واجعل قلبك حريصاً على أن يحيا بنور الله مع كتاب الله وبين يدي الله في الصلاة. احفظ فكرك وعقيدتك من تلك الطروحات التي لا يزال ولن يزال يبثها المنافقون والمفسدون والمشبوهون وأذناب اليهود والنصارى المأجورون، ليزعزعوا في المسلمين وثيق ارتباطهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفهم النقي لشريعة الإسلام والتبجيل لعلماء الشريعة الأبرار. أيها المسلم، احفظ أولادك وآل بيتك، أولئك الذين أنت راع لهم ومسؤول عن رعيتهم، احفظهم من دواعي الحرام ومواطن الفساد ووسائل الإفساد وكل مكان يصطبغون فيه بالغفلة والتفريط والبعد عن الله. أيها المسلم، احفظ الله، فإن فعلت ذلك فسوف يحفظك الله. احفظ الله فإن فعلت ذلك فسوف يحفظك الله. الله أكبر. هل يستغني أيها الكرام، هل يستغني عبد منا عن حفظ الله تعالى له في كل شيء؟ الله الذي بيده ملكوت كل شيء، له الأمر كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. إن أصاب العبد ضر فهو الذي يكشفه، وإن أراده بخير فلا يملك أحد كائنا من يكون لا يملك أن يمنع عنه هذا الخير والفضل. تتقلب الأحوال، تتقلب أحوال الناس والبلاد والمجتمعات والأمم، ويحفظ الله تعالى من يشاء. إخواني الكرام، اسمعوا لما قاله العلماء. قالوا رحمهم الله: حفظ الله تعالى للعبد يدخل فيه نوعان من الحفظ. أما الأول أن يحفظه في مصالح دنياه، فيحفظه في بدنه وصحته وولده وأهله وماله. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله تعالى. وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إنه دأب للصالحين الذاكرين الذين هم لا يغفلون عن ذكر الله تعالى لا في صباح ولا في مساء. إخواني الكرام، كم ينعم المؤمن التقي بحفظ الله له في أمر دنياه، يحفظه من كثير من الشرور والشقاء الذي يصيب الناس، يحفظه في أمر دنياه ويغمره بعافيته في صبحه ومساه. نقلت كتب التاريخ عن أحد أئمة الشافعية الكرام أنه يوما وثب وثبة شديدة وكان قد تجاوز المئة من عمره، استغرب من كان حوله فقال لهم: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله تعالى علينا في الكبر. أيها الأحبة، وإن حفظ الله تعالى للعبد في دنياه يتجاوز شخصه ليصل إلى أسرته وذريته من بعده. كلنا يعلم ماذا قال الخضر عليه السلام حينما حفظ للغلامين كنزهما حتى يبلغ أشدهما ويستخرجاه: أبان السبب الذي كان من ورائه هذا الحفظ الرباني. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ولقد قال الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله يوما لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وقال الخليفة الزاهد عمر ابن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله الغني عنه. أما النوع الثاني أيها الكرام فهو الأشرف والأهم والأعظم، وهو أن يحفظ الله تعالى عبده في دينه وإيمانه، يحفظه من الشبهات المضلة والشهوات الجارفة ودروب الضياع والتيه، يحفظ عليه دينه في حياته وعند موته، فيختم له بخير العمل ويتوفاه على الإيمان والهدى. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم عمر رضي الله عنه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. كم من الناس من يجد نفسه تغلبه إلى الموبقات، وقلبه معلق بالمهلكات، يتمنى أن يكون من الصالحين ولا يقوى. ألا فليعلم مثل هذا أنه إن اتقى الله وأقبل على ربه يرجوه أن يحفظ عليه دينه، كان الله تعالى معه، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويكره إليه، نعم يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ويكتبه من عباد الله الراشدين. كما أنه يمده بقوة روحية إيمانية تعصمه من الرذائل، وتسوقه إلى الخيرات والفضائل، وتجعل قرة عينه ولذة فؤاده وأنسى روحه مع الله تبارك وتعالى وطاعته. أما إن غفل عن ربه وتاه في دروب الغفلات، فالله جل جلاله يحذر قائلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال الحسن رحمه الله وقد ذكر أهل المعاصي: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. قال الإمام ابن رجب: والله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع الحفظ. وقد لا يشعر العبد ببعض ذلك، وقد يكون كارهاً لبعض ذلك، كما قال تعالى في حق يوسف عليه السلام حين دخل السجن: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الأمارة حتى تيسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: احرفوه احرفوه عنها، فإني إن يسرته لها أدخلته النار. فيحرفه الله عن ذلك، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عليه. إخواني الكرام، ألا إن من حفظ الله تعالى وحدوده وجد الحفظ من الله له في كل أمره، حتى وإن ابتلي فهو مع البلاء محفوظ. أما من ضيع الله وكل إلى نفسه وحرم التوفيق والمعونة الربانية فبات من الأشقياء، حتى إنه لربما يدخل عليه الأذى والضر ممن كان يرجو نفعه من ولده أو زوجه أو ماله أو مكانته أو غير ذلك. أيها الناس، إن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، كما في عبارة الحديث الثانية، فبعد أن قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أتبعها بقوله: احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك في كل ميدان وعند كل صوب ومع كل أمر. فالمؤمن الحق أن نتوجه، ومهما أصابه وأياً كان شأنه كان الله معه، يحوطه ويؤيده، يحفظه ويسدده، يغمره بفيض رحمته، ويسبغ عليه واسعاً من عافيته. يقول المولى جل وعلا في كلمات عظيمة على قلوب المؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكون الله معه، من يتق الله يكون الله معه، ومن يكون الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ألا فيا فوز من حفظه ربه فاستغنى به عن سائر خلقه، واستشعر معيته له في حفظه وعونه. وها هو أحد السلف يكتب إلى أخ له فيقول: أما بعد، فإن كان الله معك فمن الذي تخاف، وإن كان عليك فمن الذي ترجو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المؤمنون، ما أحوجنا إلى حفظ الله تعالى لنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا وأوطاننا وليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا، ما أحوجنا إلى حفظ الله تعالى لنا في أمتنا الكريمة أمة الإسلام، وهي يمكر لها بالمكر العظيم الكبار. ما أحوجنا إلى حفظ الله تعالى لنا في وطننا الذي هو غال على قلوبنا ولا يزال يستهدفه الأعداء اللئام. ما أحوجنا اليوم إلى لطف الله تعالى ورحمته في حياتنا، ما أحوجنا إلى عافية الله ورعايته في معاشنا. ألا فلننتبه أيها المؤمنون إلى هذا الباب العظيم من أبواب الرعاية والتأييد والحفظ من الله العزيز الحميد. كم نرى من ضيع أمر الله تعالى وأسرف على نفسه بالحرام، فعاش حياة البؤس والشقاء، حتى وإن مرت به حقب عاش معززاً مكرماً منعماً آمراً ناهياً، فالعاقبة سوء. إنه سيعيش حياة الشقاء إذا كان بعيداً عن الله، ولو تقلب بين الدور والأموال والقصور والسعة والحبور. فإن من أعرض عن الله كتب الله وأبى الله إلا أن يعيش حياة ضنكا. وفي المقابل، كم نرى من حفظ أمر الله تعالى فعاش سعيدا كريما، ولو أصابه من الشدة والبلاء ما أصابه. وكم ممن أكرمه الله تعالى أيضا بسعة من الرزق أو المكانة، حينما يحفظ الله تعالى فيما أنعم عليه ويتقيه فيما حباه، يجمع الله له مع كريم العيش كثير العافية وحسن العاقبة. ولم يحرمه من مع كل ذلك لم يحرمه من حلاوة الإيمان والتوفيق للهدى والإحسان. أيها الكرام، تلك عبارات نبوية وقاعدة شرعية، إنها حقائق لا يعتريها الشك ولا الارتياب، خرجت من لسان صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهلا كانت إخواني الكرام، هلا كانت حقائق في حياتنا ومبادئ تنعكس على سلوكنا وسياسات تحكمنا أفرادا ومجتمعات، وقيما تنغرس في نفوسنا ثم نورثها عقيدة وامتثالا في نشئنا، نغرسها غرساً في أرباب آلنا وذرياتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا. اللهم يا ربنا وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا من أرادنا في ديننا وإيماننا وعقيدتنا وهويتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ردها إليك ردا جميلا، أصلح لها أمر دينها ودنياها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين في كل مكان، اكتب لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. ربنا لا تذر لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.